يعمر صدره لا بالطغينة والجحود فلتنكثوا أحقادكم كالرؤس يا شعب اليهود لا بد يوما أن يعود تشيد الحياة أو فاسلبوا حياته بالعيش يرزق في الحبس ولن يقول بلاده حتى لو احترق الجليد أو فاسلبوا حياته بالعيش يرزق في الحبس ولن يقول بلاده حتى لو احترق الجليد فيدعو الدنيا ويحيى قمة فوق الشعب ويظل يهزو بالسياط والأشياد الجنجر فيدعو الدنيا ويحيى قمة فوق الشعب ويظل فسؤاله قد من نظام يأتي يعبث بالخدود وأتى حربا فلا النصر من بين القيود فسؤاله قد من نظام يأتي يعبث بالخدود وأتى حربا فلا النصر من بين القيود لا بد يوما أن يعود كيما يحب والجوشع أحلامه مدا يشاد من الورد فلتقطف من كل بيت زمره كيما يحب والجوشع أحلامه مدا يشاد من الورد أو فاسلبوا حياته للعيش يرسل في الحديث ولم يقول بلاده حتى لو احترق الجلد أو فاسلبوا حياته للعيش يرسل في الحديث ولم يقول بلاده حتى لو احترق الجلد فلتمرحوا لا بد يوما أن يعود وسيرجع الماضي على أنغام أو دار البنود بالحب يا مرتضاه لا بالضغينة والحقود فلتنكثوا أحقادكم كالرخص يا شعب اليهود بالحب يا مرتضاه لا بالضغينة والحقود فلتنكثوا أحقادكم كالرخص يا شعب اليهود لا بد يوما أن يعود ويظل يهزأ بالسياط ونهفها تلك الجلد سفؤاده قد نل طعم اليأس يعبث بالخدود وأثارها حربا فلاح النصر من بين القيود سفؤاده قد نل طعم اليأس يعبث بالخدود وأثارها حربا فلاح النصر من بين القيود تريد الهلاك العاليا لا بد يوما أن تنسي بجحافل القرآن تبنو آية عبر الحقل تريد الهلاك العاليا لا بد يوما أن تنسي بجحافل القرآن تبنو آية عبر الحقل إذا احتياج الساح نابرة حما تلك السجود لتقيم دستور الحياة على سلا تلك العهود إذا احتياج الساح نابرة حما تلك السدود لتقيم دستور الحياة على سلا تلك العهود لا بد يوما أن يعود لا بد يوما أن يعود لا بد يوما أن يعود